الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك فضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد السلام بن طهر، حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يفسد دين أحد إلا غلبة، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالحجة والغدوة والروحة وشيء من الدنيا. تفضل. عن معن بن محمد، ارفع صوتك. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا عبد السلام بن مطهر، قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يفاد الدين أحد إلا غلبة، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد السلام بن طهر، قال حدثنا عمر بن علي، قال حدثنا عن معن بن محمد بن الغفاري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولم يشاد أحد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدنيا. قال الحافظ ابن حجر: المشادة بالتشديد المغالبة، يقال شاده يشاده مشادة إذا قاومه، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير في هذا الحديث: عالم من أعلام النبوة، فقد رأينا وراء الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه في الأمور المحمودة، بل منع الإفراد لعله الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، وإخراج الفرض عن وقته أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النار النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن تطلع إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. نعم قد يحصل هذا مرة، لكن إذا أصر الإنسان على السهر في العبادة يطلب كمال الإيمان فتضيع منه الصلاة يوما بعد يوم. وفي حديث محجن بن الأزرع عند أحمد: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، وخير دينكم وخير دينكم اليسيرة. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء، فيفضي باستعماله إلى حصول الضرر. وقوله فسددوا أي يلزموا السداد، وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوصل في العمل، وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالكامل بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. وقوله وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. يعني قاربوا وأبشروا، أبشروا يا أهل السداد وأبشروا يا أهل المقاربة، كلكم مأجورون. ولا يلزم أن من عجز عن السداد وبقي على المقاربة ألا يؤجر. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل، بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره، وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما. وقوله استعينوا بالغدوة أي استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة، والغدوة للفتح سير أول النهار. قال الجوهري: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. والروحة بالفتح السير بعد الزوال، والدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل. قيل وقيل سير الليل كله. ولهذا عبر فيه بالتبعير، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار، وهذه الأوقات أوقات المسافر، أطيب أوقات المسافر، وكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب مسافرا إلى قصد فنبهه على أوقات نشاطه، لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع، وإذا تحرى السير في هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة على المدى المداومة من غير مشقة. وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا في الحقيقة دار نقلة إلى الدار الآخرة، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيه البدن للعبادة. وقوله في رواية ابن أبي ذئب القصد بالنصب فيهما على الإغراء والقصد الأخذ بالأوسط. والمراد ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة، من حيث أنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم على العمل ولا ينقطع ثم عاد إلى سياق الأحاديث الدالة على أن الأعمال الصالحة معدودة من الإيمان، فقال باب الصلاة من الإيمان. خيرا، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. ذكرها سير آخر الليل، لا إله إلا الله. قال الدلجة بضم أوله وفتحه وإسكان اللام سير آخر الليل، وقيل سير الليل كله، ولهذا عبر فيه بالتبعيض إلى آخره.